اللهم اغفر لشيخنا ولجميع المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ أبو البقاء علي بن عثمان بن محمد بن أحمد بن القاصح العذري رحمه الله: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد خاتم الأنبياء وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه مقدمة سميتها نزهة المشتغلين في أحكام النون الساكنة والتنوين واختلاف أنواعها، ومثلت لذلك 80 مثالا لكل نوع مثال ليقع القارئ على مقصوده، ونقيس على كل مثال ما يقع من نظائره في جميع القرآن، فأقول معتصما بالله. ابتدأ المصنف رحمه الله تعالى رسالته هذه بالإخبار بأنها مقدمة تتعلق بشيء من أحكام قراءة القرآن الكريم، والمقدمة يصح في ضبطها الكسر والفتح، والكسر أشهر وأكثر، وذكر أنه بين فيها اختلاف الأنواع المتعلقة بأحكام النون الساكنة والتنوين، ومثل لذلك 80 مثالا. فمن محاسن هذه المقدمة مع وجازتها أنها اشتملت على عدد كبير من الأمثلة القرآنية على الأحكام التجويدية، ومقصوده من تكثير الأمثلة هو كما أخبر ليقع القارئ على مقصوده، يعني ليفهم مقصود الحكم، ثم يقيس على كل مثال ما يقع من نظائره في جميع القرآن. وهذه منفعة الأمثلة، فإن الأمثلة التي درج أهل العلم رحمهم الله تعالى على ذكرها عند تقرير القواعد يستفاد منها شيئان: أحدهما فهم القاعدة التي ضرب المثال عليها، وثانيهما أن يلحق بهذا المثال نظائره في ذلك الفن. وإذا كان القول مختصا بما يتعلق بأحكام القرآن الكريم هنا، فإن مقصوده في ضرب الأمثلة أن يقف الإنسان على معاني الأحكام التجويدية التي علقت بالنون الساكنة والتنوين، ثم يقيس على هذه الأمثلة نظائرها الكثيرة في القرآن الكريم. اعلم أن للنون الساكنة والتنوين عند جميع حروف المعجم إذا وقعت بعدهما 4 أحكام: إظهار وإضغام وقلب وإخفاء. بيّن رحمه الله تعالى هنا أن الأحكام المتعلقة بالنون الساكنة والتنوين هي 4، والمراد بالنون الساكنة النون التي عليها حركة السكون، أما التنوين فهو ما اجتمع فيه رسما حركتين كالضمتين والفتحتين والكسرتين، فجميع ذلك تنوين. وإنما ألحق بالنون الساكنة لأن التنوين ينحل عن حركة وسكون بخلاف التشديد، فإنه ينحل عن سكون وحركة، فلما كان التنوين منحلا عن حركة وسكون وآخره حكما سكون صار هو النون الساكنة تيان، يعني أحكامهما واحدة. وقد بين المصنف رحمه الله تعالى أن أحكام النون الساكنة والتنوين 4، وسماها بقوله إظهار وإضغام وقلب وإخفاء، وإلى ذلك أشار ابن الجزري رحمه الله تعالى في مقدمته بقوله: وحكم تنوين ونون يلفى إظهار إضغام وقلب إخفاء. وعدوله رحمه الله تعالى عن تسمية الحكم الثالث بالإقلاب لا تسميته بالقلب جريا على اللغة الفصيحة، لأن تسمية الحكم الثالث بالقلب فصيح، أما تسميته بالإقلاب ففي فصاحتها نظر. وعلى هذا كان أكثر كلام المتقدمين رحمهم الله تعالى، فإنهم يذكرون الأحكام 4 بهذا الاسم. ولأهل العلم رحمهم الله تعالى في تقسيم الأحكام المتعلقة بالنون الساكنة والتنوين 3 مذاهب. فالمذهب الأول مذهب من يجعلها 4 أقسام: إظهار وإضغام وقلب وإخفاء، وهذا مذهب جمهور أهل الأداء والعلم بالقرآن والقراءات. والمذهب الثاني مذهب من يجعلها 5 أجزاء، وذلك بحل الإدغام إلى نوعين، فيجعلون الإدغام إدغاما بغنة وإدغاما بغير غنة، فتكون الأحكام إظهار وإدغام بغير غنة وإدغام بغنة وقلب وإخفاء. والمذهب الثالث مذهب من يجعلها ثلاثة أحكام فيذكر أنها إظهار وإدغام وإخفاء. وأظهر هذه المذاهب الثلاثة من جهة النظر هو المذهب الثالث الذي اختاره الجعبري رحمه الله تعالى في شرح الشاطبية، لأن القلب كما سيأتي في حقيقته مشتمل على الإخفاء، فيكون الإخفاء نوعان، أحدهما إخفاء بدون قلب وهو الإخفاء المشهور، والثاني إخفاء بقلب وهو الذي اختص بحرف الباء. فمن جهة القسمة العقلية التي تعلق فيها الأحكام بمآخرها المضية، فإن قول الجعبري رحمه الله تعالى في شرح الشاطبية أولى بالقبول من قول غيره، وإن كانت الأقوال الأخرى صحيحة، لأن اختلاف أهل العلم في التقاسيم إذا اتحد المأخذ لا تثريب عليه، وإنما إذا تباين المأخذ فحينئذ يكون ذلك خلافا. والمقصود أن تعرف أن أقوى المذاهب من جهة النظر هو مذهب من جعلها ثلاثة أحكام وضم القلب إلى الإخفاء، وجعل الإخفاء تارة يكون بدون قلب وهو الأكثر، وتارة يكون مع قلب وتحويل عند الباء. فالحكم الأول الإظهار، وهو أن يكونا مظهرين، وذلك عند حروف الحلق وهي ستة، وقد جمعتها في أوائل هذه الكلمات، وهن نصف بيت من بحر الطويل فعل أخي هك علما حازه غير خاسر، وهي الهمزة والهاء والعين والحاء والعين والحاء. حازه وليس حان كما في الأصل. وسواء كانت وهي الهمزة وهي الهمزة والهاء وهي الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء، وسواء كانت هذه الحروف متصلة مع النون في كلمة أو منفصلة عنها في كلمة أخرى. فالمنفصلة نحو قوله تعالى من آمن، وقرئ بحذف الهمزة وإلقاء حركتها على النون، وقوله من هاجر، وقوله ومن عاقب، وقوله من حاد الله، وقوله من غيركم، وقوله من خيل. والمتصلة مثل ينأون، ينهون، أنعمت، وانحر، فتينغضون، والمنخنقة. أحسن الله عليكم. وشد ذلك لا محل لها هنا، لعله يقصد باستثناء أبي جعفر. يأتي باستثناء أبي جعفر. نعم. والتنوين نحو قوله تعالى عذاب أليم، وقوله جرف هار، وقوله بكم عمي، وقوله نار حامية، وقوله قولا غير، وقوله يومئذ خاشعة. وقرئ بإخفاء النون الساكنة والتنوين عند الخاء والغين المعجمتين، والمشهور هو الإظهار. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة الحكم الأول من أحكام التنوين الساكنة من أحكام التنوين والنون الساكنة، وهو الإظهار. وحقيقة الإظهار هو إخراج كل حرف من مخرجه بغير غنة. فالإظهار يجمع وصفين اثنين، أحدهما إبانة الحروف، والثاني انتفاء الغنة عند التقائها. فإذا كان الحكم جاريا على هذا النحو صار إظهارا. وقد ذكر رحمه الله تعالى أن النون الساكنة والتنوين تكون مظهرة عند حروف الحلق الستة، وقد جمعها في أوائل هذه الكلمات. ومن محاسن هذه الرسالة بيان أن هذا الشطر من الشعر هو لابن القاصح، فأشار إلى ذلك بقوله أخي هاك علما حازه غير خاسر، فعددها في أوائل البيت، وهي الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء. ولا فرق إن وردت هذه الحروف متصلة مع النون في كلمة واحدة أو جاءت منفصلة عنها في كلمة أخرى، فالحكم فيها جميعا حكم واحد. وقد مثل رحمه الله تعالى أمثلة لهذه الحروف الستة، ونبه في المثال الأول وهو قوله تعالى من آمن أنه قد قرئ بحذف الهمزة وإلقاء حركتها على النون، وهذا يسمى بالنقل، واختص به ورش من الراوين عن نافع أحد القراء العشرة، فإن من مذاهب ورشف القراءة ما يسمى بنقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها، فإن الهمزة هنا محركة بالفتحة والنون قبلها ساكنة، فتنقل حركة الهمزة إلى النون قبلها فيصير النطق مناما، فنقلت حركة الهمزة وهي الفتحة إلى النون الساكنة فتنطق على هذا النحو. وهذا أصل من أصول رواية ورش عن نافع. ثم ذكر رحمه الله تعالى في آخر كلامه أنه قد قرئ بإخفاء أن كلاما ساقطا تقديره فيما يظهر، وقرأ أبو جعفر بإخفاء النون الساكنة والتنوين، لعل هذا هو الساقط لأنه هو المعروف من مذهبه، وقرأ أبو جعفر بإخفاء النون الساكنة والتنوين عند الخاء والغين المعجمتين، والمشهور هو الإظهار، يعني أن من القراء العشرة وهو أبو جعفر من قرأ بالإخفاء لا الإظهار عند الخاء والغين، فانفرد بهذا المذهب دون جمهور القراء، فإن جمهور القراء على أنها مظهرة في هذا المحل إلا أبا جعفر. وأما ما ذكره بعد سينغضون والمنخنقة وهو وشد ذلك، فهذا لا يظهر معناه إلا أن يكون في الكلام سقطا، تقديره أن بعض أهل الأداء أخفوها هنا تبعا لمذهب أبي جعفر، وإن كان مشهور مذهب أبي جعفر عدم الإخفاء في هاتين الكلمتين، وإن كان يخفي النون الساكنة والتنوين عند الخاء والغين. الحكم الثاني الإدغام، وهو أن يكونا مدغمين في ستة أحرف يجمعهن قولك يرملون، وهي الياء والراء والميم واللام والواو والنون، وذلك إذا كانت النون الساكنة أو التنوين في كلمة وأتى بعدها حرف من هذه الحروف أول كلمة أخرى، فيدغمان في اللام والراء بلا غنة نحو قوله ولكن لا وهدى للمتقين ويهديهم. صلى الله عليه وسلم. هنا ما فيها شاهد؟ في السقط هنا. لعله يقصد فمن يهديه من بعد الله بالجافية. نعم لا بد أن يكون في السقط فمن يهديهم، لا بد أن تكون النون قبلها نون ساكنة. نعم. وقوله وثمرت الرزق، وقد روي في الغنة عند الراء واللام روايات شاذة يطول ذكرها، ويدغمان أيضا في الأربعة الباقية بغنة، ففي الميم نحو قوله مثلا ما، وقوله ممن منع، وفي النون نحو من نور، وقوله يومئذ ناعمة، وفي الياء نحو قوله من يقول، وقوله وبرق يجعلون، وفي الواو نحو قوله لشاوة ولهم، وقوله من وال. وروى خلف عن حمزة إضغامهما في الياء والواو غير غنة، وأما إذا كانت النون الساكنة مع الياء ومع الواو وفي كلمة واحدة فلا خلاف في إظهارها نحو قوله الدنيا وقوله صنوان. فرع ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا الحكم الثاني من أحكام النون الساكنة والتنوين وهو الإضغام، وحقيقة الإضغام إدخال حرف في آخر بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا، فالإدغام يجمع معنيين اثنين، أحدهما دخول حرف في آخر، والثاني أن هذا الدخول يقلب الصورة لهما جميعا إلى كونهما حرفا واحدا مشددا. وذكر رحمه الله تعالى أن النون الساكنة والتنوين تدغمان في ستة أحرف يجمعهن قولك يرملون بضم الميم، وإلى ذلك أشار صاحب التحفة بقوله والثاني إدغام بسنة أتى في يرملون عندهم قد ثبت. وعدد هذه الستة فذكر أنها الياء والراء والميم واللام والواو والنون، ثم بين أن شرط ذلك أن تكون النون الساكنة أو التنوين في كلمة، ويأتي بعدها حرف من هذه الحروف في كلمة ثانية. فشرط الإدغام أن تكون النون الساكنة والتنوين في كلمة، وتكون حروفه في كلمة أخرى، أما إذا كانت كلمة واحدة فلا يدغمان، فلا تدغم. ثم قال: فيدغمان في اللام والراء بلا غنة. هذا هو القسم الأول من أقسام الإدغام، وهو الإدغام بغير غنة، ويكون هذا الإدغام عند اللام والراء. ثم أشار رحمه الله تعالى أنه قد روي في الغنة عند الراء واللام روايات شاذة يطول ذكرها، أي أن بعض القراء قد أدغموا في اللام والراء مع الغنة، وما وصفه رحمه الله تعالى بالشذوذ لعله جريا على طريقة جماعة يرون أن ما خرج عن السبع هو شاذ، لأن إدغام النون الساكنة والتنوين عند الراء واللام مع الغنة هو مذهب بعض القراء، بل أكثر القراء من طريق طيبة، أما من طريق الشاطبية وهو الطريق العام في الأداء فإن جميع القراء لا يذكرون الغنة عند إدغام اللام والراء. ثم ذكر القسم الثاني من أقسام الإدغام، وهو الإدغام بغنة، وذلك في الأربعة الباقية، يعني الميم والنون والياء والواو. ثم نبه رحمه الله تعالى إلى أن خلف عن حمزة أحد القراء السبعة روي عنه إدغامها بالياء والواو بغير غنة، فيدخل هذا في ذاك، ولكنه يمنع الغنة منها، فيقول: من يقول بدون غنة فيها، وإنما يكتفي بإدخال هذا الحرف في ذاك ويمنع الغنة في هذا المحل. ثم نبه رحمه الله تعالى أنه إذا كانت النون الساكنة مع الياء ومع الواو وفي كلمة واحدة فلا خلاف في إظهارها، وذكر كلمتين في القرآن الكريم وقعتا على هذا النحو، وهما الدنيا وصنوان، وبقي وراءه كلمتان وهما قنوان وبنيان. فهذه الكلمات الأربع يمتنع الإدغام فيها ويتعين إظهارها، ويسمى هذا الإظهار بالإظهار المطلق، والمانع منه خشية اللبس عند الإدغام، فإنك إذا أدغمت بهذا المحل صار قوان بدل قنوان وصوان بدل صنوان، فلأجل وجود اللبس في تبدل معنى الكلمة منع منه. فرع وأظهر النون من هجاء السين عند الميم من طاتيم في أول الشعراء والقصص حمزة، وأدغمه الباقون، وأظهر ابن كثير وأبو عمرو وحمزة وحفص وقالون، وقالون النون من هجاء ياسين والقرآن عند الواو من قوله والقرآن، ومن هجاء نون عند الواو من والقلم، وأدغمها الباقون، وعن ورش وجهان النون من نون والقلم خاصة. الحكم الثالث أعد وأظهر النون، وأظهر النون من هجاء سين عند الميم من قوله تعالى طاسين ميم في أول الشعراء والقصص حمزة، وأدغمه الباقون، وأظهر ابن كثير وأبو عمرو وحمزة وحفص وقالون النون من هجاء ياسين عند الواو من قوله والقرآن، ومن هجاء في سقط بركة ومن هجاء نون نون عند الواو من والقلم، ومن هجاء نون عند الواو من والقلم، وأدغمها الباقون، وعن ورش وجهان النون من نون من نون والقلم خاصة. النون من نون والقلم، يعني من قوله نون والقلم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا بعض الاستثناءات المتعلقة بما سلف تقريره مما يتصل بالإدغام، فذكر أن حمزة خالف قاعدة الجمهور في محل واحد، وذلك في هجاء السين عند الميم، لأن كلمة سين آخرها نون ساكنة وبعدها ميم فيكون حكمها الإدغام، وقد أظهر حمزة في هذا المحل وأدغمه الباقون. ثم ذكر أيضا أن ابن كثير وأبا عمرو وحمزة وحفص وقالون عن نافع أظهروا النون من هجاء ياسين عند الواو، وكذلك من هجاء النون عند الواو في من والقلم نون والقلم وما يسترون، وأدغمها الباقون. والذي أظهرها وهو قراءة حفص المشهورة في هذه البلاد، من أظهرها لاحظ الانفصال الحكمي، لأن نون وياسين اسمان على السورة، فحينئذ منع الإدغام وأبقاها على الإبهار. ومن أدغمها جرى على القاعدة العامة في كونها نون ساكنة قد عقبها واو فأدغمها. وعن ورش جاء الوجهان جميعا عن الإدغام والإظهار. الحكم الثالث القلب، فينقلبان فيها عند حرف واحد وهو الباء، وسواء اتصلت النون بالباء في كلمة أو انفصلت عنها في كلمة أخرى، نحو قوله أنبئهم وقوله من بعد وقوله وصم بكم. الحكم الرابع، ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا الحكم الثالث وهو القلب، وحقيقة القلب قلب النون الساكنة والتنوين ميما بغنة مع الإخفاء، فمعنى الإقلاب، فمعنى القلب يجمع ثلاثة أشياء، أحدها أن النون الساكنة والتنوين تقلب إلى ميم، وثانيها أن ذلك القلب تصحبه الغنة، وثالثها أن تلك الغنة الموجودة لا تبلغ القدر الأعلى من الإدخال وهو الإدغام، وإنما تكون مخفاة، وبين رحمه الله تعالى أنه سواء اتصلت النون بالباء في كلمة أو انفصلت عنها في كلمة أخرى فالحكم واحد. وكيفية أداء هذا الحكم، هل تكون مع إطباق الشفتين بالكلية فيقرأ القارئ فيقول من بعد، أم تكون مع فتح الشفتين فتحا شديدا فتكون من بعد؟ أصح المذاهب المنقولة في هذه والتي يدل عليها النظر الصحيح أنه لا تكز الميم كزا شديدا تطبق معه الشفة، ولا تفتح الشفتان أيضا فتحا كبيرا، لأن إطباق الشفتين ينقلها إلى حكم الإدغام وهي مخفاة كما ذكروا، والفتح الشديد ينقلها إلى حكم الإظهار فتكون إليه أقرب. والصحيح أن تكون على حال متوسطة بين هاتين الحالتين، فتطبق الشفتين مع فتحة يسيرة قدرها بعض أهل الأداء بقدر ورقة، فينطقها الإنسان بدون إطباق شديد ولا فتح شديد، بل تكون على هذه الهيئة من بعد، فتكون فتحة الشفتين فتحة يسيرة. هذا هو أصح المذاهب المنقولة عند أهل الأداء. ومن قواعد العلم النافعة التي يفتقر إليها ولم أرى أحدا من القراء نبه عليها إلا رجل كان في القرن الماضي من علماء الحبشة له منظومة فائقة في علم التجويد، وهو أنه إذا اختلف أهل الأداء في شيء فإلى ماذا يكون المرد، يعني إذا تلقى الإنسان على جماعة من الشيوخ فهو يتلقى عند هذا الشيخ بإطباق الشفتين مثلا في القلب ويحمله على ذلك ويأمره به، ثم يقرأ على شيخ آخر فيأمره بفتح الشفتين، وينتقل إلى شيخ ثالث فيأمره بأن يكون فتح الشفتين فتحا يسيرا فلا يبالغ في ذلك ولا يكز شفتيه مطبقة. فالمرجع حينئذ كما ذكر العلامة عبد الرزاق الحبشي في نظم له، المرجع هو إلى كتب أهل الفن، وذلك أن الأسانيد طالت والأداء اختل، ولا سيما عند وجود الاختلاف. أما إذا لم يوجد اختلاف فإن أخذ القرآن سنة متبعة لا ينبغي الخروج عنها، ولكن إذا اختلف أهل الأداء في شيء من قواعده فالمرد حينئذ إلى كتب الفن، والذي ينزع من كتب الفن هو المدرك له، لأن بعض الناس لا يخلو من أن يأتي على ما يستشهد على ما ينصره بشيء من كلام أهل الفن، ولكن يكون فهمه خاطئا ولا يكون فهمه صوابا، فيعول على أهل التحقيق مع اعتماد كتب الفن المعتمدة. فلا يعتمد الإنسان كتب المتأخرين، وإنما يعتمد كتب المتقدمين ككتب أبي عمرو ابن الداني وكتب أبي العلاء الهمداني، وهذه الطبقة التي كانت على قدر عظيم من الإتقان والفهم لأحكام الأداء القرآني. الحكم الرابع الإخفاء، وهو حال من الإظهار والإدغام عار من التشديد، فيخفيان مع بقاء غنتهما عند باقي حروف المعجم، وهي 15 حرفا: التاء والثاء والجيم والدال والذال والزاي والسين والشين والصاد والضاد والطاء والظاء والفاء والقاف والكاف. وقد جمعتها في أوائل كلمات هذا البيت فقلت: ثلاث مجاد الرنذ كجاد كالشاد صفا ضاع طاب ظل في قرب كامل. اعلم أنه لا خلاف بين القراء أجمعين في إخفاء النون الساكنة والتنوين عند هذه الحروف، وسواء اتصلت النون بهن في كلمة أو انفصلت عنهن في كلمة أخرى، فالإخفاء عند التاء نحو قوله من تحتها، وقوله ينته، وقوله جنات تجري، وعند الثاء نحو قوله من ثمرة، وقوله منثورا، وقوله جميعا ثم، وعند الجيم نحو قوله أن جاءكم، وقوله فأنجيناكم، وقوله جنات جنات. صلى الله عليك في أشاهد يعني مشددة فقط. نعم الجيم نعم لعلها من جنات. نعم نعم. وعند الدال نحو قوله من دابة، وقوله أندادا، وقوله قنوان دانية، وعند الذال نحو قوله من ذكر، وقوله منذر، وقوله سراعا ذلك، وعند الزاي نحو قوله فإن زللتم، وقوله وأنزلنا، وقوله يومئذ رزقا يومئذ زرقا، وعند السين نحو قوله أن سلام، وقوله من سأته، وقوله عظيم سماعون، وعند الشين نحو قوله من شاء، وقوله ينشأ، وقوله عليم شرع. نعم ينشأ وليس ينشأ. نعم كما كتب. نعم. وعند الصاد نحو قوله أنصدوكم، وقوله ينصركم، وقوله ريحا صرصرا، وعند الضاد نحو قوله إن ضللت، وقوله من ضود، وقوله قوما ضالين، وعند الطاء نحو قوله وإن طائفتان، وقوله ينطقون، وقوله قوما طاغين، وعند الظاء نحو قوله إن ظنا، وقوله ينظرون، وقوله قوم ظلموا، وعند الفاء نحو قوله وإن فاتكم، وقوله انفروا، وقوله غمي فهم، وعند القاف نحو قوله ولئن قلت، وقوله ينقلبون، وقوله شيء قدير، وعند الكاف نحو قوله ينكثون، وقوله عادا كفروا. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا الحكم الرابع من أحكام التنوين الساكنة من أحكام التنوين والنون الساكنة وهو الإخفاء. وحقيقة الإخفاء أنه ستر الحرف الأول في الثاني مع بقاء صفة الغنة. فالإخفاء يجمع معنيين اثنين، أحدهما ستر الحرف الثاني عند الأول، ستر الحرف الأول عند الثاني، وثانيهما بقاء صفة الغنة موجودة. ولأجل هذا يكون الإخفاء كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى حال متوسطة بين الإظهار والإدغام، ويكون عاريا من التشديد، لأن التشديد المحض يختص بالإدغام. فذكر أن النون الساكنة والتنوين تخفى مع بقاء غنتهما عند باقي حروف المعجم. وذكر رحمه الله تعالى بيتا يضمها وهو بيت عشر يغني عنه ما جاء في تحفة الأطفال، والرابع الإخفاء عند الفاضل من الحروف واجب للفاضل في أربع من بعد عشر كلمها في أربع في خمسة من بعد عشر رمزها في كلم هذا البيت قد ضمنتها صف ذا ثنى كم جاد شخص قد سمى دم طيبا زد في تقى ضع ظالما. فهذا البيت أسهل ما نظمه الناظمون. ومن فوائد التتبع لكتب الفن أن هذا البيت أصله منحول لبعض من تقدم، ولكنه تطور شيئا فشيئا حتى وصل إلى الجمزوري فسبكه على هذه السهولة، وإلا فإن كثيرا من كلماته مذكورة في بعض شروح الجزرية المتقدمة، ولكنه سهل حتى نظمه الجمزوري، حتى يسر الله عز وجل نظمه على لسان الجمزوري في تحفة الأطفال بهذه السهولة. ثم ذكر رحمه الله تعالى أنه لا خلاف بين القراء أجمعين في إخفاء النون الساكنة والتنوين عند هذه الحروف، سواء كانت في كلمة واحدة أو انفصلت عنها في كلمة أخرى. وبهذا تعلم أن جميع الأحكام الأربعة لا يشترط فيها انفصال النون الساكنة والتنوين إلا في الإدغام، ففي الإدغام يشترط أن تكون النون الساكنة والتنوين في كلمة، وأن يكون الحرف المدغم في كلمة أخرى. أما الإظهار والقلب والإخفاء فقد تقع في كلمة واحدة مع النون الساكنة والتنوين، وقد تكون منفصلة عنها. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أمثلة كثيرة على كل واحد من حروف الإخفاء. وإذا تأملت هذه الأمثلة وجدت منها 20 مثالا للإظهار، و12 للإدغام، و3 للقلب، و45 للإخفاء، فذلك 80 مثالا. والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ختم المصنف رحمه الله تعالى مقدمته هذه بأن عدة الأمثلة التي ذكرها هي 20 مثالا للإظهار، و12 للإدغام، و12 للإدغام، و3 للقلب، و45 للإخفاء. فال12 مع الثلاثة تكون 15، و15 مع 20 تكون 35، و35 مع 45 تكون 80 مثالا. وهذا من فضائل هذه الرسالة اللطيفة، فإنها مع وجازتها قد اشتملت على هذا العدد الكثير من الأمثلة التي تتبين بها القواعد المتعلقة بأحكام النون الساكنة والتنوين. وإقراء هذه المقدمة إنما المراد به توجيه الأنظار إلى لزوم العناية بتلقي القرآن عن أهله، فإن تلقي القرآن سنة متبعة كما قال زيد بن ثابت، ولا يزال هذا الأمر في قرون الأمة قرنا بعد قرن. فلا يؤذن لأحد بأن يقرأ القرآن من المصحف مباشرة، بل كان السلف ينهون عن أخذ القرآن عمن قرأ في المصحف مباشرة، لأن لقراءة القرآن أحكاما لا تكون لغيره من الكلام. وإلى هذا أشار شيخ شيوخنا أعمر بن محبوب الشنقيطي بقوله ولا يجوز أخذها من الكتب كما به قد صرحوا بل قد يجب. عليك أن تأخذها ممن يريك كيفية النطق بها فاه لفيك. فيأخذ الإنسان قراءته بهذا التلقي ويختار من المشايخ من يكون متقنا ضابطا ويديم الرياضة في ذلك، فإن القرآن الكريم بالتجربة قد يتفلت على الإنسان حتى في ضبطه لا في حفظه، وذلك إذا أهمل إدمان قراءته. وإلى هذا أشار ابن مجاهد رحمه الله تعالى في كلام الله، نظمه ابن الجزري في المقدمة بقوله: وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه. وهذا آخر التقرير على هذه الرسالة اللطيفة، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.